إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوالها في النار. وبعد، أحبتي الكلام معاشر الحاضرين والحاضرات، حفظتم جميعا والله مشاكل وتزودتم من الجنة مرعدا ومنزلا. أي عباد الله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ ما الذي يهمك؟ وما الذي ينفعك؟ إذا كفرت لك وقت الساعة إلى نداء تكن من هؤلاء الذين يعدون العدة، الذين يتهيئون، الذين يستعدون، الذين هم على أثر التهمة في ملاقاة هذه الساعة. عباد الله، كذلكم في مثل هذه اللحظات يجوز لنا أن نقول لأنفسنا وللحاضرين والحاضرات ولمن يبلغهم كلامنا، إلى كل من يتكلم عن رمضان متى رمضان في أي يوم يكون إلى أحد مقبله، وماذا أعددت له؟ وماذا أعددت له؟ هل تهيأت لرمضان؟ أهي مجرد تساؤلات عادية تتكرر في كل مرة وفي كل حين وفي كل آن؟ عباد الله، حديثنا في هذه اللحظات بإذن رب الأرض والسماوات عن انتهاك لرمضان، ماذا أعددت له؟ سؤال عظيم مهم وجيه يحتاج إلى إجابات دقيقة وإلى إجابات صادقة. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أعيني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. معاشر الأخيار، حديثنا في هذه اللحظات عن أوقات الطيبات المباركات، عن أوقات الفرحات، عن مودة الخيرات. ثبت عند الطبراني رحمه الله تعالى في معجمين الأوسط والكبير من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أوقات دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. عباد الله، إننا موقنون أن ربنا تبارك وتعالى هو المعطي على الحقيقة، هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس ثمة من يعطي سواه، ليس هنالك من يرزق إلا هو سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن من رحمته علينا وعليكم أيها الناس أن الله تبارك وتعالى يعطي في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال عطاءات واسعة يفتح أبواب الإيمان وأبواب الهدايا والمعطيات. تبارك وتعالى أكثر من أي مرء آخر. إن لربكم في أوقاتك الحسنى فعالى. ما الذي ينبغي أن نفعله؟ كيف ينبغي أن نتعامل مع الذي دفعه ومع هذه العطايا والجبال والنعم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتعرضوا لها، تهيئوا لها، هيئوا أنفسكم استقبال يوم بدلتها، فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نبحة نبحة فلا يشقى بعدها أبدا. عباد الله، ولا ريب عندكم جميعا أن أعظم أوقات النفحات على الإطلاق إنما هي أيام وليالي رمضان. وما أدراكم ما رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبدأ النبي به وبينه الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين والمرض الجن وينادي مناد: يا بابي الخير اقبل ويا بابي الشر اقبل. ولله تبارك وتعالى في كل ليله من ليالي رمضان عد الله من النار، فتامل حفظكم الله طوعا وجعل الجنه داركم ومستقركم ومثواكم. هل سمعتم بفضائل كهذه الفضائل؟ هل سمعتم بخيرات ومكرمات كهذه الخيرات والمكرمات التي جعلها الله تبارك وتعالى في شهر النفحات، في شهر البركات، في خلق شهر الخيرات؟ انه شهر رمضان. وما ادراكم شهر رمضان؟ عباد الله، وماذا اعددنا له؟ ان كثير منا لا يحدث نفسه حديث الذكر والنار، انه اذا جاء رمضان فسيجتهد في الصلاة، وسيجتهد في الصيام، وسيجتهد في القيام، وسيجتهد في قراءة القرآن، وسيجتهد في أنواع الطعام والصوم، وهي نية صادقة إن شاء الله. لكن بمجرد أن يدخل عليها رمضان، أو بمجرد أن تمر أيام وليالي من رمضان، إذا به يصيبه الفتور والتعب والكسل، يدخل عليه أمر الصيام، يشق عليه أمر القيام، تدخل عليه قراءة القرآن، تدخل عليه أمر الطعام. والسبب لا نستحيل نيته يا الله، السبب أنه لا يتهيأ، السبب أنه لم يهيئ نفسه ولم يحضر نفسه لانتظار رمضان. عباد الله، إن تهيئة رمضان قبل قدومه لدليل صدق على انك تحب لهذا الشخص، على انك به فرح مسبب، على انك ان شاء الله تعالى من اهل الصدق والايمان. ان هؤلاء من اصحاب الشهوات، ان هؤلاء اقصد اهل الفن بل اهل العمل، قد تهيئوا منذ الابد منذ شهور الخلف بانواع الاحكام، بانواع المسببات، بأنواع التكفيريات التي بها يضيعون للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات الأوقات العظيمة، أوقات الفتحات وأوقات الخيرات والبركات. إن أهل الأمور قد هيئوا لأنفسهم ما لك وطاق من أنواع الطعام والشراب، إن أهل كل ليلة قد تهيئوا لاستغلال رمضان، فهل تهيأ هؤلاء الذين يريدون سوء الجناب مع كل بني الانسان صلوات الله وسلامه عليه؟ عباد الله، قلتها واكررها، ان حديثي اليكم ان شاء الله تعالى بل الى نفس الاولاد التي هي ظالمه طوال الجامعه الا ان يتقبلنا ربي عز وجل برحمته منه وفضله. قلت أن توجه في الحديث إلى نفسي أولا ثم إلى إخواني وأخواتي، كيف نعد العدة وإن كنا متأخرين في الحقيقة؟ كان ينبغي أن نشرع في الإعداد قبل أبد، لكن بدأ المرء كله لا يسرع كله كما يقول العلماء له في النهار. فألا يوم قلوبكم وأسماعكم يرعاكم. عباد الله، إن أول شيء نعيد به الهدى ونظهر في الخبرة في أن الذين يحبون رمضان أن نفعل طرحا عظيما في مثل هذه المحاضرة، وقدمنا حلول هذا الضيف الكريم، قدمنا دخول هذا الشيء والموت الكريم. عباد الله، قال ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون، هو خير مما يجمعون. فلماذا نحن لا نتحدث عن وانت تعلم ان رمضان الاشرار، ان رمضان على الاسباب، هل نشعر بفرح عظيم في قلبك ولدك؟ ان انت ممن يتذكر ويبدا بقلوب رمضان في فوائد شهوات كثيره، لانه يعلم ان رمضان يقضي على كثير من شهواتك. هل انت من هؤلاء ام من هؤلاء؟ ارجو ان اكون انا وانت وانت ونحن جميعا ان شاء الله تعالى ممن يفرح يقول لنا رمضان قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الامر مما يدل على صدق الرجاء وعلى صدق الفرح يقول لنا رمضان ان يفرح يقول لنا اكثر من اي وقت مضى الى الله، فقد كانت في الامه كما قال الفضل بن معمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يسالون الله تعالى في سنه اشهر كامله اي من الى رمضان، انهم يعرفون قدر رمضان في الله كما قال الفضل بن في هذه الامه عليه الصلاه والسلام: توقيت لاهل القبور، واهل القبور هم المنصر، توقيت لاهل القبور تبدوا يتبدوا يوما من رمضان الله اكبر يحيينا ربنا عز وجل سنوات والسنوات لنشهد في كل مره رمضان شهرا كاملا بايامه بلياليه بخيراته بنفحاته ببركاته، لكن ما ربنا في كل مره تقضى بشفر اليدين ايها الناس، افلا نعذبها حسنا افلا نعذبها؟ عباد الله، الامر الثاني كما ذكرت ان تنذر الدعاء ان يبلغنا ربنا تبارك وتعالى رمضان. نعم، كم كنت تعرف نعما عشر سنين، كم كنت تعرف ممن طال في بلدك من بين اهلك واخوانك وجيرانك افناه الموت واستبقاك بعده وحيدا، فما ابقى بالقارب من الدائم، كل امرئ مستصلح في اهله والموت ادنى من شراك اهله، كما قالت ام عائشه رضي الله عنها وارضاها. عباد الله، لو بقي بيننا وبين رمضان دقائق بل ثواني قليله ولحظات يسيرات لما كان احد ما يستطيع ان يجزم انه مدرك زياده في وقته، فكيف ونحن تعيشون رمضان بايام وليالي معدودات؟ عباد الله، فنسال الله جل وعلا ان يبارك لنا فيما تبقى من ايام وليالي شعبان، وان يبلغنا واياكم رمضان، ان يوفقنا فيه بما يحبه ويرضاه، ان يوفقنا في استغلال ايامه ولياليه على الوجه الذي يرضيك عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه، ان يجعلنا واياكم من المغفورين هذا العالم، ان يجعلنا واياكم من الفائزين هذا العالم، انه خير مسؤول. عباد الله، الامر الثالث الذي به تتهيأ لرمضان ابراء الذمه من الصيام الواجب، فمن كان عليه صوما او من كان عليها صوم من رمضان الفارغ ولم تقصه الى الان فعليها ان تقصيه وعليها ان تبادر به ان كانت قادره طبعا على ذلك، فقد ثبت ان ام عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: لقد كان يكون علينا الصوم من رمضان فما اقضيه الا في شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله رجب رحمه الله تعالى رحمه واسعه، فلما كانت عائشه رضي الله عنها تصوم في شعبان ولا تؤكل الى دخول رمضان او الى ما بعد رمضان، دل ذلك على انه لا يجوز لها ان تؤخر صيام رمضان الفرد الى صيام رمضان القادم، طبعا الا ان تكون مستطيعه ان تكون مريضه او صاحبه عذر او غير ذلك. نحن نتحدث عن الحالات العاديه، فاذا كان عليك صوم او كان عليك صوم فما علينا الا ان نقضيه فيما تبقى من هذه الايام الطيبات من ايام شعبان المبارك. عباد الله، الامر الرابع التهيئ لرمضان بالتفاضل في مسائل الصيام، في مسائل القيام، في احكام الصيام والقيام. السماع المواعظ التي تتعلق برمضان، الاسرار فيها نهج العلم، حضور مجالس الذكر التي فيها الحج على صيام رمضان وما الى ذلك. اذا التهيؤ بمثل هذه الكيفيه دليل على الفرح برمضان اولا، ودليل على ان الذي يفعل ذلك يعرف من رمضان ويحب ان يستفيد رمضان اكثر من اجل رمضان الله باهتداء تبارك وتعالى. كذلك من الامور العظيمه ان نشرع هذه الايام ان نبدا بمن شرعها ان نشرع في التلاوه. ان استطعنا ان نختم حفله اكثر من هنا الى رمضان فهذا امر طيب. فقد كان سلف هذه الامه يغلقون حوائجهم في شفاف ذكر في القران كهيئه لرمضان. ولا ترد بعد ذلك ان يقول سلامه بن كهيب عليه سعائم الرحمن لقد كان الاول يسمون شهر شعبان. نعم شهر شعبان يسمونه شهر القرى. سبحان الله شهر شعبان يسمونه شهر القرى لانه كان يتهيئون بالكراهه لرمضان. فاذا جاء شهر القران كانوا مبادئين بان يختموا اسباب عاليه ولا يسالوا ولا يبدوا باذن الله تبارك وتعالى لا تلاوه عباد الله وبما نتهيئ به باذن الله تبارك وتعالى. ان نتخفف من الاشباح التي هي في ذمتنا وعلى عاتقنا وعلى شواهدنا ما استطعنا الى ذلك الطريق. اشباح تستطيع ان يقضيها في جهه مكتبه لطاعه الله ربما شديد ومش كل عشرات عام نحن نعيش مع المسافر. هذه فرص ثمينه جدا جدا جدا لا ينبغي ان نبذلها، لا ينبغي ان نفرط بها، لا ينبغي ان نضيع لحظه من لحظاتها. حفظكم الله عباد الله في عنده اشغال وكلنا عندنا اشغال. حاول قدر المستطاع قدم في هذه الاشغال. عندك اشغال مع الطبيب، عندك اشغال خاصه، عندك اشغال في اهلك في والديك في اولادك تحتمش الى اخره. حاول تقضيها في هذه الايام كلها بقيات في شهرين شعبان في رحيم الرحمن. عندك ملابس الاولاد حاول تشفيها في هذه الايام. اشفي هذه الايام وليالي مباركات. انا احب رمضان كثير وان كان ليله القدر في الليالي المباركات. اللهم تعلم الاسباب النساء والرجال والصحه والفساد والخيانه وغير ذلك. انا لله وانا اليه راجعون. هذه فرص اشغال في عندك اشغال وثائق بلديه كذا حول نفسك ما استطعت من اشغال في هذه الايام اذا تفرغ ان شاء الله تعالى وان تكون خفيفا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. ثم اقول مما نتهيأ به طبعا هذا لمن يقدر على ذلك ان يتفرغ تفرغ كلية في رمضان يحتفظ بأوقاتها وإجازتها وكما مرة يفعل. وحتى في كل هذا مش ما يمكن أن يخرج مشروع لا وقت شيء ما عرف عن الملذات وعن مسجد الصيام وعن الشواهد والطوائف وأن يتفرغ لعبادة الله أكثر من أي وقت مضى قضى. فهي فرصة وهي فرصة جعلها أن تكون أحرى فرصة. صوم صوما وجع كما نقول دائما وابدا صمت صلاه وجع فالفقر صوما وجع اكرمك الله ورعاك وجعل الجنه دارك وانت قربك ومثواك. ثم اقول ايضا هذه الامور التي تفعلها لربما كانت قاصره على انفسنا او قاصره على واحد منا لكن لا ينبغي ان نكون من هؤلاء الذين يهتمون بانفسهم ليس الا وينسون اهلهم ينسون اولادهم ينسون ازواجهم ينسون ابائهم وامهاتهم ينسون اقربائهم. لا والله لا بد ان نهيئ هؤلاء ايضا بنصيحه بالتذكير بوضع برنامج في اهل البيت باستغلال رمضان بوضع برنامج علميا ودعويا وعلميا واجتماعيا وانسانيا وغير ذلك باستغلال شهر رمضان باذن الله تعالى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها الملائكه في نار الشداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس من الحكمه ولا من العقل ولا من الشرع ان تجتهد انت انت في استغلال رمضان ثم انت مضيع لكم نفسك مضيع لزوجتك مضيع لاولادك وبناتك مضيع لابائك لزواج والديك مضيع لاهل بيتك. ليس من الحكمه ولا من العقل ولا من الشرع في شيء ايها الاخوه. ثم أقول أيضا لابد من الضرب هذا الحلم الرمضاني في الناس في المجتمع في الجيران تاعك أقارب تاعك في الاتصال تاعك في العمل تاعك في العزوة تاعك في الجيران اضرب هذا الحلم الرمضاني أو في الرمضان وش ديروا أن يتعاملوا شرف فيه فقرة وفي حيلة هذه الأمور مهمة جدا تبين النفوس بإذن الله تبارك وتعالى بتحريق رمضان والاستغلال بإذن الله تبارك وتعالى أحسن الاستغلال ثم لا تنسى الحمد والصلاة الدعوة بمعنى أدوات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تنسى جلالة الناس على ربهم وعلى طريق يكون مستقيم بإذن الله تبارك وتعالى لا تنسى حتى الناس على الصلاة بتوزيع المصليات بتوزيع الأخلاق النافعة بالكلمات النافعة بالصدقات إلى آخره عباد الله إن رمضان بحد ذاته داعية للصبر وأي داعية كثير من الناس والله ما سمعوا منا كلمة واحدة لكن إذا جاء رمضان أقبلوا على الله بأمتهم تابوا إلى الله وأنابوا شرعوا في إقامة الصلاة وهكذا فما بالهم إذا أردنا إلى هذا التحريم الشديد وإذا كنا سببا في رمضان وداعية كما ذكرنا كنا سببا له بدعوتنا أو بدعوتنا للناس ليرجعوا إلى ربهم ليتوبوا إلى قلبهم ليشرعوا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة هذه العبادة الطيبة أيها الناس أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات الحمد لله حمدا لا يزيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله اقرب الينا من حبل وريد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاحرار والعبيده عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد عباد الله لقد علمنا معنى التهجر ومعنى الاستعداد لرمضان فما بقي معنا الا ان نقول لئن احيانا ربنا عز وجل بشهود رمضان العام نسال الله جل وعلا ان يكون رمضان هذا العام افضل من جميع ما مضى من رمضانات اساله جل وعلا ان يجعلنا واياكم واياكم واياكم من الفائزين من الرابحين من الناجحين من الطاهرين من المقبولين انه ولي ذلك والقادر عليه اقول هذا الوقت وهذا الاوان الذي نحن فيه هو زمن الكاذبين انها فرصه لمراجعة النفس وفرصة للتجديد وفرصة للانطلاق من جديد فلنتعامل حتى الله ونضع أيدينا في بعضها ونتعامل أننا سننطلق إن شاء الله تعالى على هذا الجميع أننا سنعود إلى ربنا أننا سنصحح ما مضى من أخطائنا أن رمضان هذا العام سيكون أفضل رمضان في حياتنا وما ذلك على الله تعالى عباد الله التوبة وما أدراكم التوبة من أعلى وأرفع منازل التائبين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى وقال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون إما ذلك وإما ظالم إما أن الأمر الآن أننا نتوب توبة صادقة وإما أن نبقى من الظالمين عياذا بالله تبارك وتعالى يقول أهله ومن لم يتب ف فأولئك هم الظالمون. أيها النفس، أيها الإنسان، أيها المؤمن، إن كنت كما هو الحال بالنسبة إليك، إن كنت قد أثقلك الذنوب، إن كنت قد أرهقتك العيوب، فاعلم أن لك ربا يريدك أن تذوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا نفسي قد لا تستطيع أن تذوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار ذنوبك. إن الحوادث كثيرة، عليك كثيرة الهموم، والموت شرع واحد والناس مختلف الظروف. عباد الله، يا نفسي يا نفسي فإن الموت قد حان، وعفى الهوى فإن الهوى لا زال قد حان. في كل يوم لنا بيت نجتمعه نحيي بذكراه آثار موتانا. يا زماني وإلى أمواني أسمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. يا عبد الله، أيها المؤمن، أيها السخيف، أيها العاقل، أيها الفطن، دعك ما قد كان في زمن الصلة، واذكر ذنوبك واصلها إلى المذنبون. لم ينسوا الملك الذين نسيته، بل أثبتاه أنت الذي تفعل. نسأله جل وعلا أن يرزق التوبة الصادقة، تدفو عنا ما قد مضى، إنه خير مسؤول. وإذا قصدت التوبة، وإذا قصدت الإنابة، وإذا قصدت الرجوع الصادق إلى الله، فإياك إياك أن تنسى أن بينك وبين الناس علاقة، وربما كانت بينك وبين الناس مظالم، وربما كانت عليك حقوق لم تؤديها إلى أصحابها. فإذا أردت أن تستقبل رمضان وأنت صابر وأنت نبي وأنت خفيف من الأحلام والأحقاد، فما عليك إلا أن تستقبل بينك وبين الله في الجبروت والجبروت أولا وأكثر من شيء، ثم أن تصلح العطر ما بينك وبين الناس. أصلح العطر حتى تقبل على رمضان إن شاء الله تعالى خفيفا من الأطار، خفيفا من الأثقال، خفيفا من الأحزان، صافيا نقيا بإذن جبروت وجلال الله جل وعلا. أن يبارك لي ولكم فيما تبقى من أوقات شعبان، إنه خير مشهور. أن يبارك من أعظم الله، أن يوفقنا فيه بما يحبه ويرضاه من أنواع الأقوال والأفعال، إنه خير مشهور. اللهم لا تكن في سبيلك أقوال، ذكر أنت خير من ذكر، أنت ولينا ومولانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل الضلال، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شقة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى بعد الموت التوبة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم أعنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا أرحم يا غفار. نسأل الله جل وعلا أن يشفي أمراضنا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا ومرضى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروهين، أن ينفس هموم المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من أهل الإسلام في شرق الأرض ومغاربها. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارضوا عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عليك هذا الأقدام لا تختلف فتختلف قلوبهم. والله تعالى وأنتم الإجابة سبوه بصالح أعمالكم ورحمة أن تستجب لكم. واعلموا أن أقرب ما يكون أقرب به وهو سالم. والله تعالى وأنتم الإجابة الإجابة الله